بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا بالأمس ما يتعلق بالمقطوع ثم التفريعات على ما كان له حكم الرفع. فما هو الراجح في قوله كنا نرى أو كنا نفعل ولم يعزه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ راجح أنه مرفوع له حكم الرفع. من قال بذلك؟ أشهر من قال ذلك الحاكم وعزاه، نقل الإجماع عليه، وحسبه أن يكون قول الجمهور. طيب أخوان، حديث عائشة الذي ذكره العراقي: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، أثر عائشة: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، الذي وجدناه في مصنفنا أبي شيبة التاسع 476، وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريقه. نعم، التاسع 476، ومن طريق ابن حزم في المحلى 11 352، وذكره الزيلعي في نصب الراية 360، ذكره الزيلعي في نصب الراية 360، كل من ذكره بلفظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زيادة بزيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قد اختلف في وصله وارساله، اختلف في وصله وارساله، ومن رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عن هشام موصولا عبد الرحيم بن سليمان، رواه عن هشام موصولا عبد الرحيم بن سليمان، ورواه عنه مرسلا وكيع، ورواه عنه مرسلا بدون ذكر عائشة من قول عروة، يعني عروة الذي قال كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، رواه عن هشام مرسلا وكيع بن الجراح وابن جريج وعيسى بن يونس، وكيع وابن جريج وعيسى بن يونس، والذين رواه مرسلا أكثر وأضبط. فالراجح أنه من قول عروة وليس من قول عائشة، الراجح أنه من قول عروة وليس من قول عائشة. طيب، حديث المغيرة بن شعبة الذي عزاه للحاكم، قال: وذكر الحاكم أبو عبد الله، كلام من الصلاح، وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما روينا عن المغيرة بن شعبة. طيب، أخرجه الحاكم في علوم الحديث رقم 38، أخرجه الحاكم في علوم الحديث رقم 38 من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمد بن حسان، عن محمد بن حسان، عن ابن سيرين عن المغيرة، عن ابن سيرين عن المغيرة. وأخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن من طريق الحاكم، أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم 659 من طريق الحاكم بإسناده. هذا الإسناد في كيسان مولى هشام بن حسان، ترجمته في الميزان والجرح والتعديل، رواه عنه اثنان ولم يثقه معتبر، فهو مجهول الحال. كيسان مولى هشام بن حسان، رواه عنه اثنان ولم يثقه معتمد. الطبعة القديمة، نحن عزينا للطبعة الجديدة في علوم الحديث. الكيسان ضعفه الأزدي، والأزدي هو نفسه ضعيف، لا يعتبر بتوثيقه وتضعيفه. ومحمد بن حسان مجهول. محمد بن حسان هو أخو هشام بن حسان، مجهول. نقل البيهقي في المدخل عن الحاكم نفسه أنه قال عزيز الحديث، في بعض النسخ غريب الحديث، لكن بقي من حيث ترجمته لم يؤثر له على توثيق. قوله وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه، وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه، الذي في جامع الخطيب هو من حديث أنس، أخرجه من طريق أبي غسان مالك بن إسماعيل، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبد الله الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن محمد ابن مالك ابن المنتصر، عن أنس ابن مالك. وهذه الطريق هي عند البخاري في الأدب المفرد برقم 1080، الخطيب في جامعه الجزء الأول 161، الجامع الخطيب الأول 161. وهذا الإسناد فيه مجهولان، أبو بكر الأصفهاني وشيخه محمد بن مالك، كل منهما مجهول. حديث أنس فيه مجهولان، أبو بكر وشيخه محمد بن مالك. وأورد الخطيب له إسناد آخر في نفس الموضع، ولكن فيه حميد بن الربيع. من طريق حميد بن الربيع، وقلب الإسناد، أو قلب بعض الرواة الإسناد. وحميد بن الربيع ما حاله؟ نعم، من يعرف حاله؟ كذاب، أحد الكذابين الأربعة عند ابن معين، الذي قال فيه كذابوا زماننا أربعة، من هم؟ ابن معين قال كذابوا زماننا أربعة، من هم الأربعة؟ الحسين بن عبد الأول، وهذا الثاني حميد بن الربيع، من يضيف الثالث والرابع؟ الحسين بن عبد الأول وحميد بن الربيع. نعم، من؟ الرفاعي، أبو هشام الرفاعي، والقاسم بن أبي شيبة، أسنده عنه الخطيب في تاريخ الإسناد صحيح لابن معين. إذن الحديث لم يصح لا عن المغيرة ولا عن أنس، ولكن فقط من باب التمثيل أن هذا موقوف لفظا، لكنه مرفوع، لأنه لا يكون ذلك إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أين وصلنا؟ هذا سؤال ما شاء الله، هذا كلام كثير. لا حصل لابن كثير في هذا الموضوع شيء. هذا ابن كثير يقول في اختصار علوم الحديث: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر إسماعيل إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه. من هو النيسابوري؟ الحاكم رحمه الله. قال: لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. يعني ظاهر كلام كثير أن ابن الصلاح رجح قول من؟ الحاكم، أنه من قبيل المرفوع، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح. طيب ماذا مر علينا؟ أن ابن الصلاح ماذا رجح؟ رجح أنه بدون تقييد ماذا؟ موقوف. أنه بدون تقييد موقوف. أنصح يا أخوان، أنصح يا الأخوة يقرؤون اختصار علوم الحديث مع درسنا، طيب جدا. أنك تقرأ العصر ثم تنظر اختصار ابن كثير، لأنه حصل له بعض الأخطاء، ولا شك أنه اختصاره من أحسن المختصرات، لكن حصل بعض هذا منها، هذا مما حصل. يعني الحاكم الآن أطلق أن كلها مرفوعة، والعراقي ماذا قال؟ قد أطلق الحاكم في علم الحديث الحكم برفعه ولم يقيده بإضافته إلى زمن، لكن يعني النووي وحكم به ما جزم به المصنف، وحكام النووي في شرح المذهب عن كثير من الفقهاء. مش عندك أنت؟ مين؟ وحكم جزم به، وقد حكى النووي الخلاف في مقدمة شرح مسلم، وحكم جزم به المصنف عن الجمهور المحدثين. يعني تقصد أن كل منهم نقل عن الجمهور خلاف الآخر، يعني هنا حكى عن الجمهور من المحدثين أنهم يجعلونه من قبيل الموقوف، والحاكم نقل عن عدم الخلاف أنه من قبيل المرفوع. على كل، سواء كان هذا هو هذا، الصحيح في المسألة أن الراجح أنه من قبيل المرفوع، والحاكم أقدم. الله أعلم. طيب، قال العراقي رحمه الله تعالى، قال: ثم ذكر فيما يتعلق بالتابع المسألة الرابعة فقط، وسكت عن الحكم في الثلاثة الأول إذا قالها التابعي، فأحببت ذكر الحكم فيها. فأما المسألة الأولى فإذا قال التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع قطعا. وهل هو موقوف؟ يعني كنا نفعل ويكون له حكم الموقوفات على الصحابة. قال: وهل هو موقوف؟ لا يخلو، إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا. عندكم أم أو؟ قال: أم لا، فيحتمل. كيف عندنا أم لا؟ فإن لم يضفوا إلى زمنهم، لعل عندك أن تقل. هذا سيأتي عندنا في الكلام اليوم عندك الصفحة. قال وهل هو موقوف لا يخلو إما أن يضيفه إلى زمن الصحابة أم لا؟ فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف أيضا بل هو مقطوع. وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف. فإن لم يضفه إلى زمنهم فليس بموقوف، يعني ما قال كنا نفعل في عهد الصحابة، فهذا أيضا يكون من فعل التابعين ويكون أيضا مقطوعا. وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال إنه موقوف لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقرير لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم ويحتمل أن يقال ليس بموقوف أيضا لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحد وجوه السنن. وهذا الاحتمال الثاني والراجح أنه لا يقال فيه أيضا موقوف، وإن قال التابعي كنا نفعل ذلك على أهل الصحابة، فقد يكون اطلعوا على ذلك وقد يكون لم يطلعوا، وقد يكون اطلع ورأى المسألة اجتهادية يعني لا تستحق الإنكار، والله المستعان. قال وأما إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا، يعني التابعي الآن يذكر بصيغة الحكاية عن غيره كانوا يفعلون، فهل يكون موقوفا أم أنه يحكي عن أصحابه من التابعين؟ قال وأما إذا قال التابعي كانوا يفعلون كذا فقال النووي في شرح مسلم في المقدمة، وتختلف النسخ يوجد في المقدمة، فقال النووي في شرح مسلم إنه لا يدل على فعل جميع الأمة، كانوا يفعلون كذا لا يدل على نقل الإجماع وأنه فعل الجميع، بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف. عندنا بخبز الواحد، فعلى كلنا الآن يكون هذا القول قد يكون التابعي قصد به من عاصره من التابعين، وقد يكون من أدركه من الصحابة. على كل لا يستفاد منه نقل إجماع ولكن استأنس به، لأن مثل هذه العبارة قد يستعملها التابعين يستعملها التابعون في من أدركوه من الصحابة كانوا يفعلون كذا، لا سيما إذا كان من التابعين الكبار، فمثل هذا ماذا يستأنس به، ولكن لا تستطيع أن تقول إنه حجة، والله المستعان. قال وأما المسألة الثانية فإذا قال التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فجزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب العدة في أصول الفقه أنه مرسل، وذكر الغزالي في المستصفى فيه احتمالين من غير ترجيح هل يكون موقوفا أو مرفوعا مرسلا، وحكى ابن الصباغ في العدة وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد بن المسيب هل يكون حجة أم لا. ذكر الحافظ الخلاف، والمسألة كما ترونها خلاف بين الأصوليين، ولم نجد فيها نقلا عن المحدثين في هذا اللفظ إذا قال التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. المسألة موضوعة في أصول الفقه، والذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا من التابعي لا يستفاد منه رفعا ولا وقفا، قد يقول ذلك التابعي باعتبار الأدلة التي وصلته إما من الأحاديث أو من القرآن، قد يقول أمرنا بكذا ويقصد من حيث أنه قد جاءت أحاديث تدل على ذلك أو عمومات أو آيات قرآنية، كما أننا في هذا العصر نقول نحن مأمورون بكذا، كذلك إمام مالك لو قال أمرنا بكذا فلا يستفاد منه رفعا ولكن يكون كلاما موقوفا عليه. الصحيح أنه يكون كلاما موقوفا على التابعين. ومثلها إذا قال التابعين من السنة كذا كما سيأتي معنا. الصحيح أنه يقال موقوف على التابعين، لأنه مثل هذه العبارات قد يطلقها من باب ذكر الحكم في المسألة. نحن مأمورون بكذا، نحن مأمورون بالشرب قياما، كذلك من السنة أن يشرب الرجل قائما. نعم، نحن مأمورون بالشرب قعودا، من السنة أن يشرب الرجل قاعدا، وهكذا. والشيخ الألباني يميل إلى هذا، على ما يقال موقوف على التابعي كما في أجوبته على أبي الحسن وأسئلة أبي الحسن. قال رحمه الله تعالى: أما المسألة الثالثة فإذا قال التابعي من السنة كذا، كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات. رواه البياقي في سننه. فهل هو مرسل مرفوع أو موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي حكاهم النووي في شرح مسلم وشرح المهذب وشرح الوسيط، قال: والصحيح أنه موقوف انتهى. يعني يريد بذلك أنه يكون موقوف على الصحابة، لكن الصحيح أنه موقوف أيضا على التابعين، يقال فيه موقوف على التابعين. قال: وحكى الداودي في شرح مختصر المزني أن الشافعي رضي الله عنه كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع إذا صدر من الصحابي أو التابعين، ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد، انتهى. وما حكاه الداودي عن رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قال الصحابي لم يوافق عليه، فقد احتج به في مواضع من الجديد، فيمكن أن يحمل قوله ثم رجع عنه أي عما إذا قاله التابعي، والله أعلم. نعم، أما صنيع الشافعي فلا شك في كثير من المواضع يراه مرفوعا، فكما قال العراقي يحتمل إذا صح رجوع الشافعي أنه رجع عن قول التابعي، أنه يجعله من قبيل المرفع المرفوع، رجع عن ذلك. وهذا الذي أيضا ذكره في فتح المغيث وفي تدريب الراوي، أنه كان يقول إذا قال التابعي من السنة كذا في حكم مرفوع ثم رجع عن ذلك. قال العراقي: قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع التاسع معرفة المرسل، وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم، وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. قوله المشهور التسوية بين التابعين أي أن ذلك من قبيل المرسل، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا. وهذا الذي ذكره أيضا الحافظ في النكات وعزاه إلى المحدثين. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار إلى آخر كلامه. اعترض عليه بأن عبيد الله بن عدي ذكر في جملة الصحابة، وهذا الاعتراض ليس بصحيح، لأنهم إنما ذكروه جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره، لأن عبيد الله ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكروا قيس بن أبي حازم وأمثاله ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم عاصروه على القول الضعيف في حد الصحابي. وإنما روى عبيد الله بن عدي عن الصحابة عمر وعثمان وعلي في آخرين، ولم يسمع من أبي بكر فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن عدي بن الخيار توفي والد عبيد الله في فتح مكة في عام الفتح، فعلى هذا يكون عبيد الله ما أدرك إلا سنة أو سنتين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون من كبار التابعين، لأننا لا ليس عندنا ما نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. نعم أحسن، تذكرنا الأخ بحديث بأنه هو نفسه كما في صحيح البخاري سأله عثمان هل أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن خلص لي من علمه ما يخلص من العذراء في خدرها، أنه وصل له منه علم كثير. قال رحمه الله تعالى قوله إذا انقطع الإسناد قبل نعم ما قرأناه. قال ابن الصلاح رحمه الله وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا، إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، فلما في سماع الاصطلاح المشهور سقط راوي قبل الوصول إلى التابعي، ماذا يسمى؟ لكن التسمية المشهورة منقطع. إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه، أي لم يسمع من شيخه، فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبد الله وغيره من الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، يعني إذا انقطع بين التابعي وبين رسول الله، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وكذلك من حيث المعنى اللغوي هو مرسل أي ليس بمتصل، كذلك من حيث المعنى اللغوي، ولذلك استعمل بعض المحدثين أيضا عبارة الإرسال في المنقطع، تجد ذلك كثيرا في كتب العلل وفي كتب التخاريج، يقولون فلان عن فلان مرسل أي لم يسمع منه منقطع. قال وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به، أي أنه يسمى مرسلا المنقطع يطلق عليه مرسل، وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه تابع التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل والله أعلم. وهذا كلام جيد على أنه قد يطلق هذا، لكن من حيث الاستعمال إذا أطلقوا المرسل فأكثر ما يستعملونه فيما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ في النزهة أشار إلى أنه من حيث الفعل المشتق يطلقون هذا مكان هذا، ومن حيث الاصطلاح فالمرسل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثانية قول الزهري وأبي حازم، الثانية من ماذا؟ من ذك لا تنظر لا تقلق من المسائل من التفريعات من الصور التي اختلف فيها هل هي من المرسل أم لا. قال الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين، يعني هؤلاء من صغار التابعين، وقد اعترف عليك أبي حازم قالوا هو ليس من صغار التابعين لأنه قد سمع من الحسن ماذا من الحسن بن علي وكذلك من أبي هريرة عبد الله بن عمر والحافظ رد ذلك الاعتراض، قال ابن الصلاح أراد أبا حازم سلمة بن ديران المدني الذي يروي عن سهل بن سعد، وأما الذي سمع من حسن بن علي وغيره من الصحابة المتقدمين فهو أبو حازم الأشجعي سلمان، وحصل الاشتباه لأن المصنف ابن الصلاح لم يميز من قصد بأبي حازم، لكن يقول قرائن الحال تقتضي، لأنه لما ذكره مع الزهري وقدم الزهري عليه دل على أنه لم يقصد الأشجعي لأنه من مشايخ الزهري، ذكر ذلك في النكت من حاب أن ينقله بنصه من أنه صفحة كم؟ نعم الطبعة الثانية 511 الجزء الثاني 511. قال رحمه الله تعالى: الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري عامة رواياته عن التابعين، ونعم ولا تكاد تجد له إلا روايات كثيرة عن الصحابة، أظن له رؤيا من أنس بن مالك، له رؤيا من أنس، واحتاج إلى نظر من غير أنس أيضا. قال: وأشباه من أساغر التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر رواياتهم عن التابعين. قلت: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، هو الذي حكى عن الخطيب وعن أهل الأصول والفقه. نعم لا، الذي ذكر هناك العكس، يعني هذا مذهب آخر، الخطيب يجعل المنقطع مرسلا يسميه مرسلا، كذلك أهل الأصول والفقه، وهذا العكس. قال: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا، وهو الذي ذكره عن من؟ عن الجمهور، يصطلحون أن ذلك اسمه منقطع وأن ذلك مرسل. قال: والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم والله أعلم. طيب، الصحيح أنها مرسلة، ماذا؟ أنها مراسل، يطلق عليها مراسل، وقد أطلق عليها الأئمة قبل ماذا؟ الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد وغيره، فقد كان يقول مراسيل الزهري ضعيفة ومراسيل الحسن كذا، فيطلق عليها مراسيل مع أنه من صغار التاريخ. قد ضعف الإمام أحمد مراسيل الزهري وعطاء بن أبي رباح والحسن ضعيفة، بمعنى أنها ليست قوية، يحصل في أسانيدها سقط الاثنين، ويحصل في الإسناد إعضال، ويحصل أيضا فيه إسقاط لبعض الضعفاء، هذا معنى قولهم مراسيل ضعيفة أو مراسيل واهية، بمعنى أنها تتبعت فوجد أنه يسقط منها بعض الضعفاء، وأنه يحصل أيضا فيها سقط أكثر من واحد. فإذا قيل في مرسل ضعيف من أضعف المراسيل أو من أوهى المراسيل لهذا السبب، لأحد هذين السببين، إما كثرة السقط أو وجد السقط عن بعض الضعفاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.